على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار صلوا على النبي اللهم صل وسلم عليه إلهنا إلهنا عجز لنا عطانا واغفر لنا ذنوبنا واشرح لنا صدورنا إلهنا إلهنا عجز لنا عطانا واغفر لنا ذنوبنا واشرح لنا صدورنا حب قلبي يا قلبي إندما يا رسول الله حب قلبي يا قلبي إندما إندما يا حبيب الله ذكرت نبي النبي المختار يا رسول الله ذكرت نبي النبي المختار يا رسول الله إلهنا إلهنا عجز لنا عطانا واغفر لنا ذنوبنا واشرح لنا صدورنا إلهنا إلهنا عطانا واغفر لنا ذنوبنا واشرح لنا صدورنا دم عين هم قد هم قد هم يا رسول الله دم عين هم قد هم قد هم يا حبيب الله شوقا شوقا لتلك الديار يا رسول الله شوقا شوقا لتلك الديار يا حبيب الله إلهنا إلهنا عجز لنا عطانا واغفر لنا ذنوبنا واشرح لنا صدورنا إلهنا إلهنا عجز لنا عطانا واغفر لنا ذنوبنا واشرح لنا صدورنا حب قلبي يا قلبي إندما إندما يا رسول الله حب قلبي يا قلبي إندما إندما يا حبيب الله ذكرت نبي النبي المختار يا رسول الله ذكرت نبي النبي المختار يا رسول الله إلهنا إلهنا عزز لنا عطانا واغفر لنا ذنوبنا واشرح لنا صدورنا إلهنا إلهنا عزز لنا عطانا واغفر لنا ذنوبنا واشرح لنا صدورنا يتوب علينا يتوب وتوب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا توب علينا يا توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وامتحاني شاهد لي بابتقاري فدعائي وامتحاني شاهد لي بابتقاري يا توب علينا يا توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا توب علينا يا توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا فاني هذا السير عدو في يساري وعسري فاني هذا السير عدو في يساري وعسري أنا عبد صار فخري دمنا فقري واضطراري أنا عبد صار فخري دمنا فقري واضطراري يا توب علينا يا توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا توب علينا يا توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, mari kita sempurnakan tentunya ta'lim kita, pembukaan kita pada malam hari ini. Dan Alhamdulillah, sekian lama akhirnya request saya terpenuhi, tidak kebagian tugas ngasih tausiah. Terima kasih Al-Habib Alfi. Ya, beliau hadir, luar biasa. Lama